أحسن الله عليك. عنوان: تذكير موسى قومه بنعم الله وأمره بدخولهم في الأرض المقدسة وتمردهم عليه. يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله وكليمه موسى بن عمران عليه السلام فيما ذكر به قومه من نعم الله عليهم وآلائه لديهم في جمعه لهم خير الدنيا والآخرة لو استقاموا على طريقتهم المستقيمة. فقال تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء، أي كلما هلك نبي قام فيكم نبي من لدن أبيكم إبراهيم إلى من بعده، وكذلك كانوا ولا يزال فيهم الأنبياء يدعون إلى الله ويحذرون نقمته حتى ختموا بعيسى بن مريم عليه السلام. ثم أوحى الله إلى خاتم الأنبياء والرسل على الإطلاق محمد بن عبد الله المنسوب إلى إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام، وهو أشرف من كل من تقدمه منهم صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. وقوله: وجعل فيكم ملوكا، روى عبد الرزاق عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وجعلكم ملوكا قال: الخادم والمرأة والبيت. يعني هذه خادم والبيت من تحقق له فهو ملك، يعني هذا الملوك. جاء ما يدل على عباس أنه قال: سألوا هل لك بيت؟ قال: نعم. هل لك امرأة؟ قال: هل لك خادم؟ قال: نعم. قال: أنت من الملوك. كذا نعم. وروى الحاكم في مستدركه عن ابن عباس، الخادم في الأول كانت من العبيد، يعني يشتري عبد أو عمى يكون عنده خادم. الآن الخدم الآن موجودين ليسوا عبيدا بل هم أحرار جاءوا للخدمة، ولهذا فإن هذه يسمونها الشغالات الآن في البيوت هذه أحرار ليست أرقاء. ويشاع يذكر عن بعض الناس والعياذ بالله بأنهم يستحلون هذه الشغالات ويقول إنها ملك يمين ويفعلون بها الفاحشة والعياذ بالله. هذا يوجد بعض الناس نسأل الله السلامة والعافية يبيحون لأنفسهم هذا زنا والعياذ بالله، نسأل الله. ليست ملك يمين، هذه أحرار جاءتهم ضروره الخدمه تخدم وتذهب الى بلدها واولادها، وكذلك خادم. ليسوا ارقاء، ليسوا كالعبيد الذين يبيعون ويشترون. بالاول كان الناس عندهم اماء لما كان الجهاد في سبيل الله قائم، اذا جاهد المسلمون الكفار انتصروا عليهم وغنموا اموالهم ونساءهم وذريهم سرقوهم صاروا ارقاء، صاروا يبيعون ويشترون الرجل والامه وهكذا ويتسلسل الرق. والاسلام شرع تحريم: من عليه كفارة يمين يعتق، من عليه كفارة ظهار يعتق، من عليه كفارة قتل يعتق، وكذلك يعتق تطوعا وتبرعا. الآن ما في أرقة، لأن وجود أرقة يدل على قوة المسلمين وقيام الجهاد في سبيل الله، وعدم الأرقة يدل على ضعف المسلمين. إذا قوي المسلمون وتصروا على الكفار وقاتلوهم واسترقوهم وجد الرق، هذا الرق الشرعي. والأمة إذا كانت عندها أمة سواء أما حصل عليها من الغزو لأنه أعطيها أو اشتراها تباع وتشترى، تكون هذه الأمة له أن يتسراها بملك اليمين، وله أن يزوجها عبدا، وله أن يبيعها، له أن يتسراها يعني يطعها بملك اليمين ما يحتاج عقد لأنه الملك أقوى. فإذا اشترى عبده أمة له أن يطعها بملك اليمين يتسراها سمى تسري. فإذا ولدت لا تباع، وله أن يزوجها وله أن يبيعها. والمسلم لا يتزوج أكثر من حرائر، لكن له أن يطلب ملك اليمين أكثر، له يتزوج 4 حرائر ويكون عنده 5 إناء أو 6 يطأهن بملك اليمين، هذا لا بأس. ولهذا قال الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، يعني من الإماء، لأن الزوجات الحرائر يجب العدل بينهن، والإماء لا يجب العدل. كان عندهم 10 من الإماء عبدات يطاعون يتسرهن ما يجب العدل بينهم، وليس لها قسم مثل الحرة، خلاف الحرائر. الحرائر يجب العدل بينهن في النفقة والكسوة والسكنة والقسم، كل واحد لها ليلة. أما الإماء فلا، يتسرى ما شاء من الإماء ولا أحتاج قسم. نعم. إذا ولدت؟ وعلى حتى وعلى ولدت. سمى الكمية أم ولد. سمى أم ولد. نعم. وعلى بلاد مثلا يشقق أبا يدعون بناته. صلى الله عليه. لا هذا بس صحيح. هذا يوجد يوجد يباع. نعم. يسرق وفي ناس يسرقون أيضا يبيعون. هذا كله ظلم وعدوان. هذا ما يبيح. لا شراء باطل. هذا من الثلاثة الذين عليهم الوعيد الشديد. من باع حرا وأكل ثمنه. صلى الله العافية. ولو كانت ثانية ما تشترى. ما تشترى. تدعي إلى الإسلام. هي حرة. لكن إنما هذا يكون بملك اليمين. تسري. نعم. تسري بملك اليمين. ولهذا يقول لا. لا. والعلماء في المعتق العبد المعتق نعمة سببها عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. فالسيد إذا اعتق عبده ثم توفي العبد كان له مال فيما بعد وليس له أولاد يرثه السيد إذا كان له أقارب. لكن إذا كان له أقارب يرث أقاربه وأولاده ثم إخوته ثم أعمامه ثم أعمامه. لكن لو فرض أنه عبد مات ولم يجد له أولاد ولا إخوة ولا أعمام ولا ابن عم موجود له سيده الذي اعتقه يرثه بالعتق العصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. نعم. ولا ما ليس بعذر يجب عليه تحجب ولأن هذا فتنة له ولأولاده يجب عليه أمر تتحجب وتكون مع النساء ولا يخلو بها في سيارته ولا في غرفة ولا يخلو بها أحد من أولاده يجب تتحجب تلبس لباس كامل تستر تلتزم حتى ولو كانت غير مسلمة مع أنه لا ينبغي يجوز الإنسان أن يستخدم غير مسلمة لكن حتى ولو كانت مسلمة تلتزم بالحجاب حتى لا تفتن ولا تفتن. نعم. حسن الله إليك. وقوله وجعلكم ملوكا روى عبد الرزاق عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وجعلكم ملوكا قال الخادم والمرأة والبيت. وروى الحاكم في مستدركه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال المرأة والخادم. وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين قال الذين هم بين ظهرانيهم يومئذ. ثم قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال قتاده كانوا أول من اتخذ الخدم يعني بنو إسرائيل. وقد ورد في الحديث من أصبح منكم معافا في جسده آمنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وقوله وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين يعني عالمي زمانهم فإنهم كانوا أشرف الناس في زمانهم من اليونان والقبط وسائر أصناف بني آدم كما قال ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. وقال تعالى إخبارا عن موسى لما قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. والمقصود أنهم كانوا أفضل زمانهم وإلا فهذه الأمة أشرف منهم وأفضل عند الله وأكمل شريعة وأقوم منهاجا وأكرم نبيا وأعظم ملكا وأغزر أرزاقا وأكثر أموالا وأولادا وأوسع مملكة وأدوم عزا. قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وقد ذكرنا الأحاديث وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذه الأمة أفضل الأمم وأشرفها. وأما قوله تعالى وفضلكم على العالم يعني عالم زمانهم في زمانهم اليونان والقبط وغيرهم من أصناف البربر وغيرهم أشرفهم بنو إسرائيل هم أشرف الناس وأفضل الناس في زمانهم قبل بعثة النبي. فلما جاءت هذه الأمة صارت أشرف منهم وأفضل منهم ونبيها أفضل. وموسى عليه السلام يذكر بني إسرائيل بنعم الله عليهم وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم نعم عظيمة أسداها لكم وخصكم بها إذ جعل فيكم أنبياء الأنبياء من بني إسرائيل تتابعوا كثيرون وجعلكم ملوكا يعني أعطاهم ما يعطى الملوك من الملك وتملك البيت والمال والخدمة والخادم والمرأة، وآتاكم ما لم يأت أحد من العالمين، يعني من عالم زمانه، فهم أفضل الناس في زمانهم. فلما بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم صارت أمته أفضل الأمم وخير الأمم عند الله، وكما قال ذكر هي أشرف وأفضل وأغزر مالا وعلما وتقوى. نعم. وقد ذكرنا الأحاديث المتواترة في فضل هذه الأمة وشرفها وكرمها عند الله. وفي هذا الحديث يقولون أنتم توفون يوم القيامة 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله، دل على هذه الأمة أفضل الأمم. نعم. وقد ذكرنا الأحاديث المتواترة في فضل هذه الأمة وشرفها وكرمها عند الله عند قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس من سورة آل عمران، ثم قال تعالى مخبرا عن تحريض موسى عليه السلام لبني إسرائيل على الجهاد والدخول إلى بيت المقدس الذي كان بأيديهم في زمان أبيهم يعقوب لما ارتحل هو وبنوه وأهله إلى بلاد مصر. ويعقوب هو إسرائيل، هو إسرائيل لما ارتحل، إلا لبني إسرائيل لما حرم إسرائيل هو يعقوب عليه السلام، وبنو إسرائيل ينسبون إليه، يعقوب وأبوه إسحاق وجده إبراهيم، يعقوب إسحاق إبراهيم. ويعقوب أنجب يوسف، أربعة أنبياء في نسق، ولهذا جاء في الحديث أن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، أربعة أنبياء في نسق. يوسف نبي، وأبوه يعقوب نبي، وجده إسحاق نبي، وجده إبراهيم نبي. نعم. ويعقوب كانت بيت المقدس بيده، كان في فلسطين، كان في فلسطين ساكن، ساكن في فلسطين. ويوسف عليه الصلاة والسلام لما أخذه إخوته وبيع في مصر حتى صار هناك، بعد ذلك أظهره الله وكولي على الخزائن، ثم طلب أن يأتي إليه أبواه وإخوته، فانتقلوا من فلسطين إلى مصر، فصارت فلسطين هي الأرض المقدسة في أيدي أعدائهم، فأمرهم موسى عليه الصلاة والسلام بقتال هؤلاء الأعداء وإخراجهم. نعم. ومن ذلك أن الله أعطاهم المال وأعطاهم ما يعطى الملوك، ما يمنع هم يملكون أمرهم، وأيضا أعطاهم الله المال وأعطاهم ما يعطى الملوك، المال والملك والخدمة، تملكون إيش وتملكون أمركم إيش؟ يعني غرق لما غرق الله فرعون، فملكوا أمرهم وأعطاهم الله زيادة على ذلك ما يعطى الملوك. نعم. طيب، وكذلك أيضا أعطاهم الله من ما يعطى الملوك من المال والخدمة. نعم. الذي كان بأيديهم في زمان أبيهم يعقوب لما ارتحل هو وبنوه وأهله إلى بلاد مصر أيام يوسف عليه السلام، ثم لم يزالوا بها حتى خرجوا مع موسى فوجدوا فيها قوما من العمالقة الجبارين. نعم. ثم لم يزالوا فيها. نعم. حتى خرجوا مع موسى. نعم. فوجدوا فيها قوما من العمالقة الجبارين قد استحوذوا عليها وتملكوها، فأمرهم رسول الله موسى عليه السلام بالدخول إليها وبقتال أعدائهم، وبشرهم بالنصرة والظفر عليهم. يعني إذا بشرهم بالنصر والظفر عليهم، إذا عزموا عليهم وجاهدوا، قال إن حملتم عليهم ما أنتم موعودون بالنصر، ادخلوا عليهم الباب، مجرد ما تدخلوا عليهم فالله تعالى ينصركم، لكن رفضوا تركوا، حتى نصحهم رجلان كما في الآية، رجلان نصحوه قالوا ادخل الأرض المقدسة، ما عليك إلا تدخل، بس افعلوا السبب والله ما عليكم بالنصر، فرفضوا، قال لا ما عندك، قوم استعبدهم فرعون وأذلهم، ما عندهم يعني قدرة على الجهاد، الاستعباد خلع قلوبهم وصاروا أذلة، قالوا يا موسى فيها قوم جبارين ما نستطيع، إذا أخرجت الجبارين دخلنا، كيف دخل، كيف تدخلون، أنتم جاهدوه، أنتم مطلوب من كل جهاد، قال لا يا قوم جبارين ندخل حتى يخرجوا، فإن خرجوا منها دخلنا، حتى قالوا لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا، نحن جالسين هذا مكاننا، اذهب أنت وربك والعتو والعناد، نسأل الله العافية. نعم، حتى عاقب الله بالتيه وهلكوا هم وتوفي موسى عليه السلام ونشأ جيل جديد، نشأ جيل جديد وقادهم يوشع بن نون فتى موسى صار نبيا وفتح بهم بيت المقدس. مات الجيل الجديد، هذا الجيل القديم هذا الذي استعبده فرعون واسترقهم، ونشأ جيل جديد شباب الشام، نشأوا على القوة الشام يوشع بن نون فدخل بهم بيت، فتح بهم بيت المقدس بعد وفاة موسى. وهو يوشع بن نون الذي صاحب موسى في الرحلة البحرية لما ركب البحر في ذهاب إلى الخضر. نعم، فأمرهم رسول الله موسى عليه السلام بالدخول إليها وبقتال أعدائهم، وبشرهم بالنصرة والظفر عليهم، فنكلوا وعصوا وخالفوا أمره، فعوقبوا بالذهاب في التيه والتمادي في سيرهم حائرين لا يدرون كيف يتوجهون فيه إلى مقصد مدة 40 سنة، عقوبة لهم على تفريطهم في أمر الله تعالى. هذا التيه هي الصحراء، صحراء سيناء التي بين فلسطين وبين مصر، التيه صحراء واسعة تاهوا فيها بين مصر وبين فلسطين، صاروا يدورون كالحلقة المفرغة لا يهتدون، ومع ذلك أنعم الله عليهم بنعم في الصحراء هذه، ظللهم الله بالغمام، ظلهم من الشمس يعني صحراء، وأنزل عليهم المن والسلوى، وكان موسى عليه السلام معه حجر يحمل، فإذا نزلوا وضع على الأرض فضربه بعصاه فانفجرت 12 عينا، حتى كل سبط من أسباط بني إسرائيل له عين حتى ما يتنازعون، والأسباط في بني إسرائيل مثل القبائل في العرب، كل سبط له عين 12 عين، هذه نعم عظيمة. وهم في التيه أنزل الله عليه الغمام يضللهم عن الشمس، والمن والسلوى ينزل عليهم مثل العسل، والسلوى والطير ينزل عليهم يأكلون منه، والحجر يتفجر عيون لكل سبط كل عين، نعم عظيمة هذه. هم في الصحراء لكنهم عتات. نعم، فقال تعالى مخبرا عن موسى أنه قال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة أي المطهرة، وقوله تعالى التي كتب الله لكم أي التي وعدكموها الله على لسان أبيكم إسرائيل أنه وارثه من آمن منكم، ولا ترتدوا على أدباركم أي ولا تنكلوا عن الجهاد فتنقلبوا خاسرين، قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين. نصح نبيهم عليه الصلاة والسلام نصائح عظيمة، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم تنقلبوا خاسرين، ولكنهم لم يقبلوا نصيحة نبيهم. نعم، صلى الله عليه وسلم. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون، أي اعتذروا بأن في هذه البلدة التي أمرتنا بدخولها وقتال أهلها قوما جبارين أي ذوي خلق هائلة وقوة شديدة، وإنا لا نقدر على مقاومتهم ولا مصاولتهم ولا يمكننا الدخول إليها ما داموا فيها، فإن يخرجوا منها دخلناها وإلا فلا طاقة لنا بهم. يخرجوا منها، شوف يعني انظر كيف يخرجوا منها، يخرجون يخرجون يتركونها، هل يمكن يخرجون؟ ناس تمكنوا منها يخرجون منها، أنتم أخرجوهم أطلبوا خرجوا، إذا خرجوا دخلنا، أما قاموا باقين ما حنا داخل، يبقون الآن كيف يتركون أرض عظيمة فيها خيرات يتركونها؟ لكن العناد، نسأل الله معاندة الأنبياء معاندة نبيهم وعتوهم، نسأل الله العافية. نعم، عنوان خطبة يوشع وكالب عن الجهاد، وقوله تعالى قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما أي فلما نكل بنو إسرائيل عن طاعة الله ومتابعة رسول الله موسى صلى الله عليه وسلم حرضهم رجلان لله عليهما نعمة عظيمة، وهما ممن يخاف أمر الله ويخشى عقابه، وقرأ بعضهم قال رجلان من الذين يخافون. نعم، أي يعني لهم يخافون لهيبتهم، لهم هيبة عندهم ومكانة، أي ممن لهم مهابة وموضع من الناس، يقال إنهما يوشع بن نون وكالب بن يوفنا. يوسف بن نون هذا فتى موسى. نعم. قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة وعطية والسدي والربيع بن أنس وغير واحد من السلف والخلف رحمهم الله. فقال: ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. نصيحة، نصيحة عظيمة. يعني مجرد ما تفعلون السبب فالله ينصركم، مجرد ادخلوا الباب، باب البلدة، ادخلوا، جربوا، ادخلوا، مجرد دخولكم فعل السبب وقادمون لجهادهم فالله ينصركم، لكن ما قبلوا. نعم. أي إن توكلتم على الله واتبعتم أمره ووافقتم رسوله نصركم الله على أعدائكم وأيدكم وظفركم بهم، ودخلتم البلدة التي كتبها الله لكم فلم ينفع ذاك فيهم شيئا. قالوا: يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. وهذا نكول منهم عن الجهاد ومخالفة لرسولهم وتخلف عن مقاتلة الأعداء. نعم. عنوان: حسن جواب الصحابة يوم بدر. نعم نعم. حافظ بقارن بين جواب الصحابة يوم بدر وجواب بني إسرائيل لموسى. الصحابة امتثلوا وقال: لا نقول كما قال بنو إسرائيل لموسى ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك وأمامك وخلفك، رضي الله عنهم والله. نعم.